قضية التوحيد هي أهم القضايا التي جاء بل محور مدار القرآن عليها وعلى بيان الدعاة إليها وماذا أثابهم الله وكيف نصرهم وبيان أعدائها وكيف عاقبهم الله عز وجل وكيف غلبهم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: القرآن من أوله إلى آخره تقرير للتوحيد، من أوله إلى آخره تقرير للتوحيد، ثم ذكر بعد ذلك كيف كان القرآن تقريرا للتوحيد.